أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات. لا إله إلا الله. اقرأ لا إله إلا الله. تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه سورة الجاثية سميت بقوله في قوله تعالى فيها وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذه سورة الجاثية وهي مكية. تقدم أن مراد أهل العلم إذا قالوا هذه السورة مكية يعني أنها نزلت قبل الهجرة، ومدنية يعني نزلت بعد الهجرة. هذا أصح ما قيل في الفرق بين المكي والمدني. ما نزل قبل الهجرة يقال هذا مكي، يعني لأن الأغلب أنه نزل بمكة. نزل بعد الهجرة فهو مدني، لأن الأغلب أنه نزل في المدينة. هذه السورة مكية افتتحت بذكر تنزيل القرآن، النعمة العظمى والآية الكبرى على صدق من جاء به. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز. إذن هذا القرآن منزل من عند الله، هو من كلام الله، هو كلام الله. القرآن كلام الله، تكلم به سبحانه وتعالى وألقاه إلى جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يذكر تعالى في الخبر عن إنزال القرآن يذكر هذين الاسمين العزيز الحكيم، وأحيانا العزيز العليم، أحيانا الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهو القوي الغالب القاهر بكل شيء، وهو الحكيم له الحكم، وهو ذو الحكمة في شرعه وقدره. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم قال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يذكر تعالى في هذه الآيات بآياته الكونية، إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم، خلق الإنسان آية من آيات الله، وفي أنفسكم فلا تبصر، وما يبث من دابة أيضا، ما يبث من دابة من من دواب الأرض، من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يقول أيضا هذه في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ومن آياته اختلاف الليل والنهار في ذلك، وتعاقب الليل والنهار، وهذا كثير يذكر الله بها بآيتي الليل والنهار في خلقهما وإيلاج أحدهما بالآخر وتعاقبهما. ومن آياته تعالى إنزال هذا الرزق من السماء وهو المطر، ما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، فسمى المطر رزقا، والله تعالى يخرج به من الثمرات ما يكون رزقا، فهو رزق. الماء نفسه رزق، والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والله كثيرا ما يمتن الله على عباده بإنزال الماء، ماء آية عظيمة دالة على قدرة الله ورحمة ونعمة عظيمة، فكم للماء من منافع. ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون، لهذا ندب الله العباد إلى التفكر، التفكر في آياتنا. تفكر في الماء إذا شربت، إذا اغتسلت، إذا توضأت، إذا استعملته في حاجاتك. يقول بعض العلماء إن كل ما كان الشيء الحاجة إليه أكثر كان أوفر وأكثر، وهذا من الماء. الله فأحيا به الأرض بعد موتها. ومن آياته تصريف الرياح، الرياح هذه التي تتحرك، من يحركها؟ من يحرك هذا الرياح بينما يكون الجو هادئ؟ تتحرك الرياح، تارة تتحرك من بعيد، تأتي مرسلة من بعد تقطع المسافات وتصل، وتارة سبحان الله تهب من قريب. والله يصرف الرياح في الجهات وفي العلو والانخفاض، في الارتفاع والانخفاض. فالرياح تأتي، تكون تأتي شرقا وغربا، تأتي شرقا وجنوبا وشمالا وبين ذلك، تأتي في كل جهة، وتأتي عالية مرتفعة وتأتي منخفضة. والله هو الذي يصرفها كيف شاء، وتصريف الرياح آيات، كلها لآيات لقوم يعقلون، لهم عقول يستعملونها ويتفكرون فيها، يتفكرون بها. وتصريف الرياح آيات. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. آيات الله المتلوة هي القرآن، آياته. إذن فجمع في هذه الآيات بين التذكير بآياته الكونية وهي تلك المخلوقات، وآياته المتلوة وهي آيات القرآن. بدأ بالتذكير بالكتاب تنزيل الكتاب، وبعد التذكير بالآيات الكونية عاد التذكير بالآيات المتلوة، تلك آيات الله نتلوها عليك. الذي يتلوها على الرسول هو جبريل، جبريل يتلو القرآن على الرسول والرسول يتلقاه، كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن. جبريل يأتي ويقرأه على الرسول والرسول يتلقاه منه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن. من لم يهتدي بالقرآن لم يهتدي بأي أمر، فبأي حديث بعده يؤمن، فبأي حديث بعده. تلك آيات الله نتلوها، بأي حديث بعد الله وآيات المؤمنون. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الجاثية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآيات، يخبر تعالى خبرا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به، أنه تنزيل الكتاب من الله المألوه المعبود لما اتصف به من صفات الكمال وانفرد به من النعم، الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة، ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية من خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من الدواب وما أودع فيهما من المنافع وما أنزل الله من الماء الذي يحيي به الله البلاد والعباد. فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالات أيضا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث والنشور. ثم قسم تعالى هذه الآيات الفضلية تدل على صفات الرب من قدرته ومشيئته وحكمته ورحمته وربوبيته وإلهيته. لهذا يذكر الله بهذه الآيات المشهودة السماوية والأرضية والعلوية والسفلية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، يعني الكفار. نعم صلى الله عليه. ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: قسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون فينتفعون، وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين، فزكى منهم العقول وزادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها، لأنها لم تزكي قلبه ولا طهرت، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا، فتوعده الله تعالى بالويل فقال: ويل لكل أفاك أثيم إلى آخره. هذا ودخل الشيخ في الكلام في الآيات الآتية، كل آيات من القرآن عليكم الحق بأي من بعد الله وآيات يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم. صلى الله عليه وسلم.